ويؤمن بما جاء به صلى الله عليه وسلم. لهذا قيل لهذه الشفاعة الشفاعة العظمى والشفاعة المقام المحمود، لأنها تكون في حق الخلق جميعا، تكون في حق الخلق جميعا، فهو مقام محمود يحمده عليه الأولون والآخرون. وهي عظمى لأنها تتعلق بجميع الخلق، ليست لأحد دون أحد، يعني في راحة الناس من الموقف هذا للجميع ليس خاصا. وأما الإخراج من النار فإنما يكون في حق من شاء الله عز وجل من عباده، في حق من شاء الله عز وجل من عباده يخرجون بشفاعته وبشفاعة غيره، لأن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون وغيرهم من شاء الله عز وجل من عباده يشفعون. ليس بالشفاعة خاصة بالأنبياء ولا بالملائكة، وإنما هي للملائكة وللأنبياء وللصالحين من عباد الله عز وجل وللشهداء ولغيرهم ممن جاءت النصوص، ممن جاءت النصوص الشرعية في إثبات شفاعته وأنه يشفع لمن هو أهل للشفاعة ولمن هو مستحق للشفاعة. فكان الشيء الذي اهتدى إليه الناس بعد أن ناجى بعضهم في بعض أن يتقدموا إلى بعض رسل الله بأن يطلبوا منهم الشفاعة عند الله عز وجل، فيأتون إلى آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشر صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، ويمهدون للشفاعة بذكر أوصاف ومحامد وخصال عظيمة حصلت لآدم صلى الله عليه وسلم، وهي أنه أبو البشر وخلقه الله تعالى بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فيأتون بهذه الخصائص أو يأتون بهذه الصفات ويأتون بهذا التمهيد بين يدي المطلوب. في هذا دليل على أن صاحب الحاجة يمهد بين يدي حاجته بذكر الصفات التي جعلته يطلب من هذا الذي أراد أن يشفع له أو أن يسعى في قضاء حاجته ما دفعه إلى ذلك مما هو متصف به من صفات. عندما يذكرون هذه الصفات له يأتون بمطلوبهم ويصلون إلى مطلوبهم وهو طلبهم الشفاعة إلى الله عز وجل، فيقول لست هناكم، لست الذي يتقدم لهذه المهمة والذي يتقدم بها غيري، فيعتذر ويذكر خطيئته وهو ما حصل من نهيه عن الأكل من الشجرة، ثم بعد ذلك حصول ما حصل من أقدامه على الأكل، ثم بعد ذلك خروجه من الجنة هو وزوجه حواء. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، ومن المعلوم على القول الصحيح أن الجنة التي دخلها آدم هي جنة الخلد، ليست بستان من بساتين الدنيا أو حديقة من الحدائق، وإنما هي جنة الخلد. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في الدينية: فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. حي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى، أي لما كان آدم دخلها وفيها المخيم، ثم قال: ولكنما سبي العدو، يعني أنهم حاجة زوجه حواء خرجوا من الجنة بحكمة ولأمر شاءه الله سبحانه وتعالى, وذلك ما حصل من إبليس من دلالته وإرشاده إلى أن يأكل من الشجرة وتعليله بما علل به كما جاء ذلك في القرآن. ثم حصل ما حصل بعد ذلك من الإخراج, لهذا قال فإنها منازلك الأولى وفيها ولكننا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم, فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم. فالعودة إلى ذلك المكان أو العودة إلى الجنة التي دخلها أبونا آدم عليه السلام إنما يكون بتقديم الأعمال الصالحة, بعمل الأعمال الصالحة في هذه الحياة التي تنفع الإنسان إذا مات. وإذا غادر هذه الحياة فإنه يدخل الجنة ويصل إلى الدار التي دخلها آدم في أول أمره عليه الصلاة والسلام ثم أخرج منها. فمن وفقه الله عز وجل عاد إلى المكان الأول, ومن خذل بقي طريدا بعيدا عن الوصول إلى ذلك المكان, وهذا في حق الكفار. أما المؤمنون العصاة الذين هم ذنوب عندهم ذنوب كبيرة أو صغيرة أصر عليها, فهؤلاء إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها ويبقون فيها إلى غير نهاية, بل لابد أن يخرجوا منها ويدخلوا الجنة. ومن جملة أسباب الخروج من النار هي شفاعة الشافعين, شفاعة الشافعين وعلى رأسهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذا اعتذر آدم عليه ولم اعتذر آدم عليه السلام دلهم على نوح وأرشدهم إلى نوح, هذا دليل أيضا على أن الإنسان الذي يطلب منه حاجة ولا يتمكن من قضائها أنه يرشد إلى من يقوم بهذه المهمة ومن قد يحقق هذه الرغبة أو قد يتمكن من تحقيق هذه الرغبة. ولهذا ما تركهم وقال يعني لست هناكم يعني نفسي نفسي, وإنما قال اذهبوا إلى نوح, اذهبوا إلى نوح, فيأتون إلى نوح عليه الصلاة والسلام, وهو أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض بعد أن حصل فيها التغيير والتبديل, يعني بعد أن تغيرت الفطرة وحصل تغيير الفطرة بالخروج عن الجادة, لأن الله عز وجل خلق الخلق مفطورين على التوحيد ومفطورين على الإيمان كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين, يعني صرفتهم وأخرجتهم عن الشيء الذي فطروا عليه إلى طرق أخرى حائدة عن المنهج السوي والصراط المستقيم. وكما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح كل مولود يولد على الفطرة يعني على الدين, فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه, هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهو أول رسول أرسله الله إلى الأرض يعني بعدما حصل الشرك وبعدما حصل الخروج عن الفطرة, بعدما حصل الخروج عن الفطرة التي فطر الله الناس عليها, عبدت الأوثان, عبدت الأصنام, عبد الصالحون, عند ذلك أرسل الله إلى أهل الأرض نوحا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد وإلى إفادة العبادة لله عز وجل. فلما جاءوا إليه وصفوه أيضا بصفات تمهيدا للمطلوب, يأتون إليه ويقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا, سماك الله عبدا شكورا كما جاء في أول سورة الإسراء, فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته وهو الطلب الذي طلبه من الله عز وجل, قيل إنه الطلب الذي طلبه من الله عز وجل وهو سؤال حجاة ابنه وإنكار الله عز وجل عليه وقول له ما قال. وقيل إن ذلك أنه يرجع إلى دعوة التي دعا بها على الأرض، لكن المعروف المشهور هو الأول، وهو السؤال الذي عوتب عليه، وهو أن يسأل أن يسأل ما ليس له به علم. ثم إنه عمل كما عمل آدم، اعتذر وقال لست هناكم، ثم أرشد إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام فذهبوا إليه وسألوه وصفوه في بعض صفاته، ومنها كونه خليل الرحمن، فاعتذر وذكر خطيئته. وما جاء بعض الأحاديث الصحيح من ذكر ثلاث كلمات، وهي في الحقيقة هي من المعاريف، ولكن كونه تكلم بشيء وإن كان في جانبه أنه حق، ولكنه في جانب من يفهم أو من يقابله ليس على ما أراده وعلى ما فهمه، لأنه يفهم شيئا آخر. ومن المعلوم أن في المعاريض ممنوحة عن الكذب، لكن مع هذا اعتبر هذه الكذبات واعتذر عن الشفاعة لذلك، وأرشدهم إلى أن يذهبوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، فذهبوا إليه وصفوه ببعض صفاته، وهو أنه كلمه الله عز وجل فيعتذر وينكر خطيئته وقتل نفسه التي قتلها حصل منه قتلها، فيعتذر ويحيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، فيأتون إليه ويطلبون منه الشفاعة، فيعتذر وينكر شيئا سببا للعذر كما ذكر غيره، ثم يحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويقول عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتون إلى محمد عليه الصلاة والسلام ويطلبون منه الشفاعة، ويقول أنا لها كما جاء في بعض الأحاديث، ثم يتقدم للشفاعة ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد يفتح الله تعالى بها عليه، ويثني عليه على الله سبحانه وتعالى، فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسأل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حد عن مقدار الناس فيشفع فيهم ويخرجهم من النار، ثم يعيد الكرة وهكذا حتى يحصل مجموعات بهذه الشفاعات أو بهذا التكرار للشفاعة فيخرجون من النار. والحديث أوله للإراحة من الموقف، وفي آخره الإخراج من النار، في آخره الإخراج من النار. والحديث جاء من طرق، منهم من اختصر ومنهم من ذكر ما لم يذكر الآخر، وقد جاء فيها جميعا كونه يشفع في الإراحة من الموقف، وكونه أيضا يشفع في الإخراج من النار، وكل هذه شفاعات ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن منها ما هو خاص به كالشفاعة العظمى وإراحة الناس من الموقف، ومنها ما ليس خاصا به وهو الشفاعة الإخراج من النار، فإن هذه تكون له ولغيره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهؤلاء الرسل الذين ذكروا في هذا الحديث هم

باقون في النار بل هم في الدرك الأسفل من النار كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وهذا الحديث حديث عظيم فيه بيان شدة الموقف الذي هم فيه وهو الموقف للحشر. ثم بعد ذلك يقول النار من دخلها من المؤمنين وأنه يؤول أمره إلى أن يخرج منها ويشفع ويدخل الجنة بشفاعة الشافعين وعلى رأسهم وفي مقدمتهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث عمران بن حصين رضي الله عنه وهي في خروج قوم من النار بشفاعة نبينا محمد عليه السلام وقال لهم الجهنميين يعني نسبة إلى المكان الذي جاءوا منه لأنهم دخلوا جهنم وخرجوا منها فقيل لهم الجهنميين لدخولهم جهنم وكونهم صاروا من أهلها فترة من الزمان مدة من الزمان. يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يقال لهم الجهنميين يدعون الجهنميين. في هذا ذكر النار ودخول الكفار فيها ودخول من شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين إن شاء الله عز وجل من عصاة المؤمنين كونه يدخلها ولكنه يخرج منها بماذا؟ بعدة أسباب منها شفاعة الشافعين وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في الحديث الصحيحة أن لكل نبي دعوة مستجابة فعادها على قومه فاستجيب لها. أما محمد عليه الصلاة والسلام فقد أخبر بأنه اكتبأ وأخر هذه الدعوة المستجابة يدعو بها الدار الآخرة تكون شفاعة لأمته فهي نائلة من لا يشرك بالله. كل من لا يشرك بالله فهو أهل للشفاعة. كل من لا يشرك بالله عز وجل فهو أهل للشفاعة وذلك بإذن الله عز وجل ورضاه عن المشروع له. هذا الرضا لكونه رضي أن يشفع له كونه رضي عنه إن مات على الإيمان ولم يمت على الكفر ولكنه قد خلط وخلط عملا صالحا وآخر سيئا فإن لم يتجاوز الله عنه ويعفو عنه والجنة أول وهلة فإنه يدخل النار ولكنه يخرج منها شفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس أن أم حارثة رضي الله عنهم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع. فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. وقال قدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا، ولنصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. ثم أرد لك قال رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم الحارثة الذي قتل من رجل وأصابه سهم طائش، يعني سهم طائش جاء إليه ومات بسببه بتلك الرجوة، فجاءت أمه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألت كان في الجنة، فأنا صبرت وكتبت، فإن كان غير ذلك ترى معصنا. فإن الله قال لها بنتي هو جنة واحدة من هي إنها جنان، إنها جنان، وإن ابنتي أصاب الفردوس. ثم ذكر على الحمام، ثم جاء ذكر أمورا في بيان عظم نعيم الجنة وعظم شأن نعيم الجنة، وأن الشيء اليسير القليل مما في الجنة لا تعادله الدنيا بحذافيرها الأولها والآخرة. هذه الدنيا ما فيها من متع ولذات شيء قليل من الجنة لا يعدله هذا الشيء الذي في الدنيا في حذافيرها من المتع والإذلال. لغدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وما فيها، ولا قاب قوس أحدكم يعني مقدار القوس ومقدار الصوت، يعني معناه الصوت لو وضع في الأرض المسافة التي يكون فيها هذا يعس خير من الدنيا وما فيها، هي قليل من الجنة خير من الدنيا وما فيها. أو موضع قدم أحدكم، وموضع قدم أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، يعني مقدار موضع القدم خير من الدنيا بأكملها. هذا كله يدلنا على عظم شأن الجنة وعلى عظم نعيمها. وسبقا ذكرت مرارا عن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرض عليه الجنة وهو يصلي في ناحية الصفوف ومد يده ليأخذ ناقد العنب وفي الصلاة ثم ترك، وسأله أصحابه بعد ذلك عن هذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فقال إنه رأى عرض عليه الجنة فرأى العناقيد متجلية فمد يده ليأخذ عنقودا منها ثم تركه، وقال لو أخذت منه لأكلتم ما بقي منه، لأكلتم يعني من هذا العقود إلى نهاية الدنيا، لحين بعثة عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة والناس يأكلون من العقود من عناقيد الجنة. لكن الله عز وجل شاء ألا يأتي نعيم الجنة إلى الدنيا، وإنما بقي غيبا حتى يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون ويتميز أهل الهدى والتقى من أهل الضلالة والغواية، ويتبين أولياء الله من أعداء الله، ويتبين أهل الجنة من أهل النار، ويتميز الطيب من الخبيث، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. فشاء أن تكون أمور الآخرة غيبا ما تكون شهادة وعلانية، يعني لو جاءت الدنيا لو جاء نعيم الجنة للدنيا وأكل الناس منه وعرفوه في الدنيا ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، من الذي يصدق بالأخبار ومن لا يؤمن إلا بما يراه بعينه ولا يشاهد إلا بعينه، أمور مادية يشاهدها، أما كون يسمع بخبر ويصدق به لا، لا يؤمن بالغيب ولا يصدق بالأخبار، وإنما لا يصدق إلا بما يراه عينه. شاء الله عز وجل يكون أمور الآخرة غيبا ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ثم بين عليه الصلاة والسلام وقال لو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحا. ولو أن امرأة من أهل الجنة طلعت إلى الأرض طلعت إلى أهل الدنيا لملأت الأرض كلها إشراقا وضياء، ملأتها إشراقا وضياء وملأتها ريحا، يعني من ناحية الإضاءة والجمال ومن ناحية طيب الرائحة تملأ الدنيا كلها إشراقا وضياء لحسن جمالها، وتملأها ريحا لطيب ريحها، تملأها طيبا وريحة طيبة لطيب ريحها. امرأة من أهل الجنة لو أنها اطلعت إلى الدنيا لحصل كذا وكذا، هذا غيب سيأتي وسيتحقق، وأن المرأة من أهل الجنة تكون على هذا الوصف بحيث جمالها بحيث لو طلعت إلى الدنيا لا ملأتها إشراقا وملأتها كلها ريحا طيبة، هذا خبر أخبر به صادق الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو حق على حقيقته يجب الإيمان به، وبكل أخبر وبكل خبر أخبر به صادق الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولا نصيفها يعني الخمار خير من الدنيا وما فيها. ولا نصيفها الخمار تجعله على رأسها وهم لباسها خير من الدنيا وما فيها، يعني هذا الشيء القليل في الجنة خير من الدنيا بما فيها، هذه المتعة والنجاح الموجودة في هذا الزمان واللي قبل هذا الزمان واللي بعد هذا الزمان، كل ما في الدنيا لا يساوي نصيب ولا يساوي موضع قدر في الجنة ولا يساوي موضع ثوب في الجنة. إذن هذا وصف لأمر مغيب من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان به، وكل خبر وبكل خبر أخبر به الذي لا يقطع من الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكرا، ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأنه لا يدخل الجنة أحد إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد فرحا مسرورا بسلامته من النار، يزداد فرحا مسرورا بسلامته من النار ودخوله الجنة، لأن كونه يرى الشر الذي خلصه الله منه ونجاه الله منه ثم يرى الخير الذي ساقه الله له والفضل الذي جاد الله تعالى به عليه، يعني يزداد سرورا إلى سروره، يزداد سرورا إلى سروره حيث حصلت له النجاة وحصل له الفوز، نجا وفاز، نجا من أمر مرهوب وفاز بشيء مطلوب محبوب، فيزداد فرحا وسرورا. وكذلك من يدخل النار يرى مقعده من الجنة لو أحسن، فيزداد حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامته حيث رأى العذاب ورأى النار وأري المقعد للجنة لو كان لو أحسن، صار من المحسنين حيث فات عليه هذا الشيء الطيب ووقع في هذا الأمر العظيم، فيزداد حسرة إلى حسرته وندامة إلى ندامة عكس الذي قبله، ذاك يزداد سرورا إلى سرور. إلا الله خالصا من قبل نفسه. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو أنه كان يتكلم قائلا من أفعل الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام أفعل الناس بشفاعتك من قال لا إله إلا الله قال من قبل نفسه. وقبل إجابته على سؤاله ذكر ما كان أبو هريرة رضي الله عنه مستخلصا به من كثرة السؤال في العلم وكثرة أخذ الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي هذا الحديث بيان الشفاعة والشفاعة في الإخراج من النار وفي دخول الجنة، وهذا هو وجه علاقة في باب الجنة والنار، لأن الشفاعة هي إخراج وإدخال، إخراج من النار وإدخال الجنة. فالحديث في باب صفة الجنة والنار لأن فيه الشفاعة بالإخراج من النار وإدخال الجنة. أنا أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال أسعد الناس بشفاعتك من قال لا إله إلا الله خالصا القلب، يعني معنى هذا أن من قال لا إله إلا الله وهو من أهل الإخلاص والتوحيد وأهل الإيمان، فهذا هو الذي تنفعه الشفاعة ويسعد بشفاعة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا، رجل يخرج من النار كبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة فيأتيها فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأة، فيقول اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا، فيقول تسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقال ذلك أدنى أهل الجنة منزلة. بيّن آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها، رجل من حصاة الموحدين الذين ماتوا على الإيمان ودخل النار وأخرج منها وأدخل الجنة، وهو آخر من يخرج من النار ويدخل الجنة. بيّن عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كيف دخوله وماذا أعطي في الجنة، فبين عليه الصلاة والسلام أنه إذا خرج منها وهو آخر من خرج من النار وآخر من يدخل الجنة يقول الله عز وجل له ادخل الجنة، فيذهب إليها فيخيل أنها ملأة فيرجع ويقول وجدتها ملأة، فيقول ارجع فادخل الجنة، فيذهب ويخيل أنها ملأة، ثم يأتي ويقول فيقول أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك، بعد لا بعد قال عشرة أمثال. لما تكرر أمره بدخول الجنة وأنه يذهب ويخيل أنه ملأ أنها ملأ ذكر له الشيء الذي أعطاه الله عز وجل إياه في الجنة من النعيم، فقال لك عشرة أمثال الدنيا، لك عشرة أمثال الدنيا، يعني الذي في الدنيا من النعيم لك عشرة أمثاله، لك عشرة أمثاله. فإذا قال هذا فلما قال الله عز وجل له هذه المقالة معناه يعني الشيء الذي يعرف الدنيا وما فيها، وهذا أعطي عشرة أمثال وهو يخيل له أنه أنها ملأة، ومع ذلك سيعطيه ويعطيه في الجنة عشرة أمثال الدنيا. قال له أتسخر مني وأنت الملك وأنت رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عند هذا الكلام، وكونه يقول لربه هذا الكلام ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام إن هذا أدنى أهل الجنة، إذا كان أدنى أهل الجنة له عشرة أمثال الدنيا، أمثال الدنيا بحذافيرها ما فيها من النعم والمتع واللذات، يعني ما هو أضعاف مضاعفة لهذا الذي هو حاصل في الدنيا من النعيم. هذا يدلنا على عظم ثواب أهل الجنة وعظم جزائهم وسعة ما أعطوه ومنحوا إياه من النعيم المقيم. إذا كان أدناهم هذا شأنه، فكيف لمن فوق ذلك؟ قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ ثم أرد البخاري رحمه الله حديث ابن عباس، وهو إشارة إليه وقد تقدم، وهو أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ يعني في مقابل ما حصل منه من الرعاية والعناية والذب عنه والوقوف أمام الكفار ووجوه الكفار والصدق والدفاع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هل نفعته شيء؟ ما ذكره مجمل مختصر، ولكنه بين في بعض الطرق أنه خفف عنه العذاب فصار أهون أهل النار عذابا، حيث يكون في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه، وهو أهون أهل النار عذابا ويعتقد أنه ليس هناك أحد أشد عذابا منه، أهون أهل النار عذابا يرى أنه لا أشد منه بالعذاب. هذا دل والعياذ بالله على شدة عذاب النار. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، يعني نار جهنم 70 ضعف من نار الدنيا وحرها وشدتها، يعني أضعاف مضاعفة في شدة الحرارة. يعني هذه النار تفوقها نار الآخرة 70 مرة 70 ضعفا. ولهذا يكون أهون أهل النار في ضحضاح من النار، يعني ماء من النار، يعني في أسفل رجله ويغلي منه دماغه، أعلى شيء فيه يغلي من شيء قليل مثل أسفل شيء فيه هو رجلين. وهذا يدلنا والعياذ بالله على شدة عذاب النار. وكل هذه الأمور جاءت في الدنيا ووضحت في الدنيا حتى يكون الناس على بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. باب نص صلاة الإسرائيل.